السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فأرحب بالإخوة الحضور في مستهل هذا المجلس المبارك، وهذا هو المجلس تمام 40 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. والموضوع أيها الأحبة كما لا يخفى هو لا يزال في الحديث عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وما تفرع عنها من تفريعات، وعن الرد على الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة المهمة جدا والعظيمة التي تنبني عليها الرسالة، كل الرسالة، بل الربوبية والألوهية إنما هي قائمة ومبنية على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى كما سبق تقرير ذلك فيما تقدم. ولا يزال الكلام يعني متعلق بالحديث عن صفة الكلام بالنسبة لله عز وجل، ومنه كلامه عز وجل، منه القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. آخر الكلام كان في الحديث عن وجود الحقائق في وأنها على 4 أنحاء: حقائق لها وجود عيني ووجود ذهني ووجود لفظي ووجود رسمي. وهذه إنما هي مقدمة للحديث عن الإشكالية التي اختلقها بعض أصحاب الأهواء في معنى في قوله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين، ونحوها من الآيات ونحو الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة وفي رق منشور وفي لوح محفوظ وكتاب مكنون، فكيف الجمع بين هذه؟ بناء على ذلك التقسيم الذي سبق أن أشرنا إليه. وكان آخر الحديث في أن العاملة في الظرف في الكتاب إما أن يكون من الأفعال العامة مثل كتاب الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر بأنه بمعنى مكتوب ونحوها. فالكتاب يذكر تارة ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب فيه. قال: ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، مثل حينما يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم مذكور في الكتب السابقة، وكما نقول إن السماوات والأرض مذكورة في القرآن الكريم. ففرق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان في الموجودة في الخارج في ذلك الكتاب. فإن تلك إنما يكتب ذكرها، أي الأعيان التي لها وجود في الخارج إنما يكتب ذكرها. وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق بين هذه وتلك. نعم. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى في استكمال هذا الحديث في بيان ضرورة التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان كما ذكرنا قبل قليل. فيقول رحمه الله تعالى: نعم. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وبعد. قال رحمنا الله وإياه: وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله، ولا ما قرأ القارئ كلام الله. وقد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. والأصل الحقيقة، ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا. أحسنت. المصنف رحمه الله تعالى يعني استكمل الحديث السابق في ضرورة التفريق بين كتابة كلام الله في الكتاب وكتابة الأعيان التي لها وجود خارجي في ذلك الكتاب. ف يعني يطبق هذا الكلام النظري على موضوع كلام الله عز وجل هنا، فيقول: وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه. ولذلك هذا الكلام له تعلق بما سبق الكلام عليه. فحقيقة كلام الله تعالى هو ما يسمع منه مباشرة سبحانه وتعالى، أو ما يسمع من مبلغه، ما يسمع من مبلغه، فإن هذا يعتبر هو كلام الله على الحقيقة. هذا بالنسبة لما يتعلق بكلام الله عز وجل، على خلاف الأعيان التي لها وجود خارجي، فإن أعيانها وحقيقتها هو ذلك الوجود العيني المحسوس الموجود في الخارج. وذكر هذا الكتاب إنما هو ذكر خبرها وذكر الحديث عنها فقط، لا أن تكون تلك الأعيان هي موجودة في الكتاب. فهنا يختلف الفرق بين حقيقة الكلام وحقيقة الأعيان التي لها وجود في الخارج. فحقيقة الكلام هو إما أن يكون مسموعا من المتكلم أو من المبلغ عنه، وفي كلتا الحالتين يكون كلامه حقيقة، وهذا ظاهر في كلام الله عز وجل. فإن الله عز وجل قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والسامع لم يسمع كلام الله منه تعالى مباشرة، فهذه إنما هي كانت خاصية لموسى عليه السلام، فلذلك سمي الكليم، ولمحمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به عليه الصلاة والسلام. لكن السامع هذا المستجير إنما سمع كلام الله من المبلغ، والمبلغ سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، فعليه الكلام ينسب حقيقة من المبلغ إلى من تحدث به أصلا وأولا. فما نسمعه من القارئ وما نقرأه في المصاحف هو كلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، وإن لم نسمعه من الله سبحانه وتعالى مباشرة بنص الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولم يقل الله سبحانه وتعالى حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله أو ما هو حكاية كلام الله عز وجل، إنما قال حتى يسمع كلام الله، فدل على أن المسموع هو كلام الله، وعلى أن المقروء هو كلام الله، وعلى أن المكتوب هو كلام الله، على التفصيل الذي مر بيانه فيما تقدم من الحديث. فيقول: فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه. حقيقة في تلفظ الله عز وجل، تكلم الله سبحانه وتعالى به، وفي إبلاغه عن الله عز وجل، وفي كتابته، هو حقيقة كلام الله، سواء كان المكتوب أو المبلغ الملفوظ أو المقروء أو المتلوء، العبارات التي مرت معنا في هذا المعنى، فإنه حقيقة في هذه كلها بالنسبة لاعتباره أنه كلام الله على الحقيقة. قال: لا يصح نفيه. قال: والمجاز يصح نفيه. فهنا انتقل إلى الرد على القائلين، وهم كل المتكلمين، قالوا إن ما في القرآن هذا نقول إنه كلام الله مجازا لا حقيقة، مجازا لا حقيقة. فيرد عليهم المصنف رحمه الله تعالى، يقول كله لا يصح نفيه. قال: والمجاز يصح نفيه. وعبارة المجاز يصح نفيه هذه قاعدة بلاغية أجمع عليها البلاغيون القائلون بالمجاز، في أن كل مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقا في دعوة. وهذه القاعدة هي التي تدل على بطلان دعوى المجاز في القرآن من حيث الجملة، وعلى آيات الصفات على وجه الخصوص، كيف يكون ذلك؟ أولا نشير إلى تاريخ المجاز ومعنى المجاز ومن قال بالمجاز. المجاز كما يقول البلاغيون هو المعنى الذي وضع له اللفظ ثانيا، أو وضع لللفظ ثانيا، بمعنى أن اللفظ له معنيان: معنى استعمال سابق واستعمال لاحق. تقريب هذه الصورة حينما يقال للأسد مثلا، نقول الأسد يعني فيه من الشجاعة ونحو ذلك من القوة والشجاعة، ما هو معلوم في حقيقته، فنأتي ونستعير صفة الشجاعة للأسد فنجعلها للرجل الشجاع، فنقول محمد أسد. فالأسد وضع أولا للحيوان المفترس، ثم أخذ هذا اللفظ واستعمل استعمالا ثانيا في إطلاقه على إيش؟ على الرجل الشجاع. فاللفظ له استعمالان: استعمال سابق واستعمال لاحق. الاستعمال السابق هو الحقيقة على تقسيمه، والاستعمال اللاحق هو المجاز، وهكذا دواليك. جميع المجاز لا يخرج عن مثل هذا التقسيم. هذه استعمالات لفظ المجاز: أولا لفظة المجاز هي موجودة في لغة العرب، واستعمالها في اللغة المجاز هو من إجازة الطريق، أن تتجاوز الطريق، وتعرفون في اللوحات المرور ممنوع التجاوز، هذا الاستعمال اللفظي لهذه الكلمة. استعمل أيضا بمعنى الجائز، وهذا أول ما ورد استعماله في عند المسلمين حينما استعمله معمر بن المثنى، أبو عبيد معمر بن المثنى، فألف كتابا سماه مجاز القرآن، ومعناه المعاني الجائزة في القرآن بمعنى تفسير القرآن. وكذلك استعمله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: وهذا من مجاز القرآن، في الرد على الجهمية استعمل هذه اللفظة، قال: وهذا من مجاز القرآن، يعني مما هو جائز في لغة العرب في القرآن، بمعنى التفسير. فالمجاز هنا بمعنى التفسير لا بالمعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه المتأخرون. لما جاء المتأخرون، وتعلمون أن غالب علماء العربية هم المعتزلة، ومذهبهم قائم على نفي الصفات، قائم على نفي الصفات، ونفي الصفات مصادمة صريحة صارخة لنصوص القرآن، صح ولا لا؟ فجاء اختراع تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز للخروج من هذه المصادمة في زعمهم، للخروج من هذه المصادمة في زعمهم. فقالوا حينما يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أو في قوله عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويأتي المعتزلي الجهمي فيقول ليس لله يد، هذه مصادمة للنص القرآن ولا يمكن أن يقبل به. لكن عن طريق القول بتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز نقول المثبت صادق كما أثبت القرآن، والنافي صادق في نفي الصفة، فكلاهما صادق. فالقرآن أثبت بل يداه مبسوطتان، أثبت اليدين لله عز وجل، والمعتزلي ينفي اليدين، فيقول المعتزلي كلانا صادق. فالقرآن أثبت اليدين مجازا وأنا أنفيها حقيقة، ولذلك قال القاعدة عندهم كل مجاز يجوز نفيه. حينما يقول تقول رأيت أسدا يقود السيارة، أنت تقصد المعنى الثاني، المعنى المجازي، وهو رجل شاب شاب شجاع، ها؟ فيأتي الآخر ويقول أبدا أنت ما هو مو صحيح، ما في أسد يقود السيارة، أنت صادق ولا صادق، أنت على المعنى المجازي وهو على المعنى المجازي. أخذوا هذا التقسيم لتطبيقه على آيات القرآن. آيات القرآن تثبت الصفات وهم ينفونها، ونفيهم مصادمة لصريح القرآن، فقالوا بالمجاز من أجل أن يكون المثبت صادقا والنافي صادقا، فيسلم من الاعتراض عليهم بمصادمة القرآن فيما أثبته القرآن. فقالوا لا، القرآن أثبت الصفات، نعم أثبتها مجازا، ونحن ننفي الصفات ننفيها مجازا، وكلنا صادق في نفيه وإثباته. فقالوا كل مجاز يجوز نفيه يكون نفيه صادقا. فقالوا إن الصفات ثابتة لله مجازا، فكونها ثابتة مجازا يجوز لنا أن ننفيها، ونكون بنفينا لها صادقين، فنسلم من مصادمة القرآن. فلذلك انتصرت المعتزلة للقول بتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز من أجل هذا الغرض، وهو السلام من مصادمة النص القرآني، ويعني لتبرير موقفهم من نفيهم للصفات التي أثبتها القرآن، مع أن كل مجاز يجوز يصح نفيه ويكون نفيه صادقا. هذه القاعدة وهي كل مجاز يصح نفيه ويكون نفيه صادقا، نقول بأن هذه تدل على أنه لا مجاز في القرآن، لأنه لا يمكن أن ننفي ما أثبته القرآن ونكون بذلك صادقين، ونكون بذلك صادقين. فما نفاه القرآن فهو منفي، وما أثبته القرآن فهو مثبت، ولا يمكن أن ينفي القرآن شيئا إثباته صحيح، أو أن يثبت شيئا نفيه صحيح. ولذلك اعتمد الذين قالوا بنفي المجاز عن القرآن، اعتمدوا على هذه القاعدة التي قاعدها المجازيون أنفسهم، وقالوا ما دام أنكم تقولون إن كل مجاز يصح نفيه ويكون نفيه صادقا، إذا لا مجاز في القرآن على هذا المبدأ. وعليه فتلاحظون أن قضية تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز هذه ما حصلت إلا متأخرة بعد القرون المفضلة، وما نسب لمعمر المثنى والإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس هو المجاز الاصطلاحي بمعناه الذي اصطلح عليه البلاغيون. وما انتصر للقول بتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز إلا من أجل إثبات نفيهم للصفات والسلامة من اتهامهم بمصادمة القرآن ومخالفته. واضح؟ طيب نعود هنا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول والمجاز يصح نفيه فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله. لذلك هم يقولون إيش؟ يقولون نحن نقول إن القرآن كلام الله وما في المصحف هو كلام الله لكن على سبيل المجاز وليس هو كلام الله حقيقة. ها؟ فيقول المصنف رحمه الله تعالى فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله، وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو لا يسمع كلام الله من الله وإنما يسمعه من المبلغ، من مبلغه عن الله، من جبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغوه الأمة حتى ساعتنا هذه، بلغوه سماعا وبلغوه حفظا في الصدور وبلغوه كتابة في السطور، وهو حقيقة في هذه كلها، حقيقة في هذه سواء كان الملفوظ المتلو المقروء أو المكتوب في الصحف وفي المصاحف التي بين أيدينا فهو كلام الله على الحقيقة. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو لا يسمع كلام الله من الله وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. قال والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله، هذا قول من؟ قول الأشاعرة، وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. قال والأصل الحقيقة، الأصل الحقيقة، وهذه أيضا قاعدة مجازية عند القائلين بالمجاز، الأصل الحقيقة، ولا يجوز حمل اللفظ أو صرفه من الحقيقة إلى المجاز عند القائلين بالمجاز إلا عند تعذر حمله على الحقيقة، فإذا تعذر حمله على الحقيقة صرنا إلى المجاز، صرنا إلى المجاز. لأنك إذا قلت رأيت أسدا يقود الطائرة، حيوان ما لا يمكن أن يقود الطائرة، فهنا تعذر حمله على الأسد الذي هو الحيوان، فنحمله على المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع لتعذر حمله على الحقيقة. لكن كلام الله سبحانه وتعالى هنا ليس هناك ما يمنع من تعذر حملها على الحقيقة، بل هو صريح القرآن حتى يسمع كلام الله. قال والأصل الحقيقة، ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالا، وكفى بذلك ضلالا. نعم، وذكرنا الخلاف بين العبارة والحكاية، وهو خلاف يسير جدا، العبارة وردت على استعمال الأشاعر والحكاية في استعمال الكلابية الشيخ الأشاعر. نعم، وكلام الطحاوي، نعم صحيح. وكلام الطحاوي يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وإن المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه، فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدا، وكذلك قال غيره من السلف ويقولون منه بدا وإليه يعود، وإنما قالوا منه بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل فبدأ الكلام من ذلك المحل في محل لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل فبدأ الكلام من ذلك المحل، فقال السلف منه بدا أي هو المتكلم به، فمنه بدا لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ولكن حق القول مني قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ومعنى قوله وإليه يعود يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف كما جاء ذلك في عدة آثار. صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى وكلام الطحاوي رحمه الله حينما قال منه بدا وإليه يعود، هذه العبارة ذكرها الطحاوي في أصل المتن، وهي عبارة مأثورة عن السلف المتقدمين استعملوها كثيرا على خلاف في العبارة كما سيأتي الكلام عليه. منه بدأ بالهمز أو بدأ، منه بدأ أو منه بدأ، سيأتي الكلام عليها بعد قليل. لكن قول الطحاوي وهو المأثور عن من سلف من الأئمة السابقين منه بدأ أو بدأ، ها؟ يعني أن الكلام بدأ من الله سبحانه وتعالى، ابتداؤه وظهوره من الله سبحانه وتعالى، لا من المحل الذي خلق الله فيه الكلام كما تقول المعتزلة، كما تقول المعتزلة من الجهمية وغيره. فكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه. هذه نعم، هذه جملة قبل الجملة الثانية. قال كلام الطحاوي رحمه الله يرد على من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه. إن مر معنى أن كلام الأشاعرة يقولون إن كلام الله هو الكلام النفسي، وهو معنى قائم بذات الله عز وجل، ومعنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. فكون الطحاوي يقول بأن كلام الله مسموع، منه بدأ وإليه يعود، فكونه مسموع المعنى النفسي لا يسمع. فالتصريح بأنه مسموع رد على القائلين بأنه معنى نفسي، معنى واحد. وهذا هو صريح الآية، حتى يسمع كلام الله. فهذه الآية رد على القائلين بأنه معنى واحد وهو المعنى النفسي، لأن المعنى القائم بالنفس لا يسمع. ثم في قوله منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ رد على القائلين بأن الله خلق الكلام في محل، إما في الشجرة أو في الهواء أو في غير ذلك، فيكون ابتداء الكلام من ذلك المحل. فقوله إنه بدأ من الله عز وجل دل على بطلان قول من قال بأن الله خلقه في محل، وهذا رد على من؟ على المعتزلة الذين يقولون بأنه أن الله خلقه في محل، خلقه في الشجرة، خلقه في اللوح المحفوظ، خلقه في الهواء، لكنه يقول منه بدأ. وهذا الأثر ثابت مأثور عن أكثر من واحد من السلف المتقدمين رحمه الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود. قال وإنما قالوا منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل كما ذكرنا، فبدأ الكلام من ذلك المحل. فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به، فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات، لا من بعض المخلوقات كما قالوا إنه من الشجرة، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله ولكن حق القول مني، وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق، إلى غيرها من الآيات. نسخ العقيدة الطحاوية يعني جاء في بعضها منه بدأ بغير همس، وإنما بألف مقصورة من غير همس، وجاء في بعضها وهو المأثور في النسخ الأخرى بالهمس بدأ. وهناك فرق في المعنى بين بدأ وبين بدأ، فبدأ بمعنى ظهر، بدأ القمر، بدأت الشمس أي ظهر. فالشراح ونقلة الطحاوية لأنهم من المتأثرين بعلم الكلام وبالقول بأن يعني بأن كلام الله معنى واحد، وما تريدية أو أشاعرة حذفوا الهمس فجعلوه منه بدأ وإليه يعود. والهمزة أصرح في أن ابتداء الكلام هو من الله عز وجل، أن ابتداء الكلام هو من الله عز وجل، مع أن لو قلنا إنه منه بدأ من غير همز بمعنى ظهر فهو يؤدي إلى نفس المعنى، ولكن بالهمز أظهر. وهذا أولا هو المأثور عن السلف غير الطحاوي، فدل ذلك على أن المسألة فيها شيء من يعني التصرف من النساخ. الأمر الثاني أن عبارة إليه يعود تدل على أن أصل ما يقابلها بدأ بالهمز وليس بدأ من الظهور، وشاهد هذا كثير في القرآن الكريم. قال الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده، بدأنا فأتى بالبدء في مقابل الإعادة، وفي قوله تعالى إنه هو يبدئ ويعيد، فجاء بالهمز يبدئ من البدء في مقابل الإعادة. وفي قوله تعالى أيضا الله يبدأ الخلق يبدأ الخلق ثم يعيده، فدل على أن الصحيح هو من البدء لا من بدأ بمعنى ظهر. وهذا هو كما قلنا هو المحفوظ في عبارات السلف المتقدمين على الإمام الطحاوي رحمه الله. فيحتمل أن حذف الهمز أنه من تصرفات بعض النسخ، لأن في بعض نسخ الطحاوية جاء بالهمز، لكن على كلا الرسمين بالهمز أو بالغيره فإنه يدل على أن ابتداءه وظهوره إنما هو من الله سبحانه وتعالى. وهذا رد على القائلين بأنه كلام الله والمعنى النفسي فقط، لأنه يكون ابتداءه وظهوره ممن تحدث به، ممن خلق فيه، إما من الشجرة أو من جبريل أو من اللوح المحفوظ أو ممن عبر عن ذلك المعنى النفسي. لاحظتم؟ نعم. فمعنى ابتداءه أي ابتداء سماعه، وكون ابتداء سماعه من الله عز وجل، فلذلك جاءت الآيات الصريحة في نسبة أن القرآن ابتداؤه من الله عز وجل، فقال الله عز وجل تنزيل الكتاب من الله، تنزيل الكتاب من الله. ومن هنا لابتداء الغاية، أي أن ابتداءه من الله سبحانه وتعالى، أي أن الله تكلم به حقيقة، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ولكن حق القول مني، حق القول مني، فمن هنا لابتداء الغاية أيضا، فنسب أن القول إنما هو من الله سبحانه وتعالى لا من شيء من المخلوقات. وفي قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، من ربك بالحق. ثم قال ومنه ومعنى قوله وإليه يعود، يعني يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا كما جاء في الحديث، في حديث حذيفة في آخر الزمان أنه يدرس الإسلام حتى لا يبقى، لا يعرف لا صلاة ولا صيام، إنما يعني بعض الناس يقولون يعني أدركنا أجدادنا وأقوامنا يقولون الله، وفي رواية لا إله إلا الله، فلم يدركوا من الإسلام إلا هذه الكلمة. قال وفي آخر الحديث قال عنه أنه يعني يؤتى القرآن أو ينصر إلى القرآن فيرفع القرآن فلا يبقى منه حرف لا في الصدور ولا في الصدور، لا في الصدور ولا في الصدور. وهذا في آخر الزمان، نسأل الله العافية والزمان والعافية، في آخر الزمان حينما يرفع القرآن. وهذا الزمان الذي هو إنما تقوم الساعة على شرار الخلق، نسأل الله العافية والسلامة. فلا شك أن هذه يعني حقيقة الإنسان يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في أننا نتلو ونسمع كلام الله طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأعظم من ذلك أننا قد نحمله في صدورنا أو نحمل شيئا منه، كلام الله نحمله في صدورنا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كلام الله في صدورنا وفي مصاحفنا وفي بيوتنا وفي مساجدنا، وهذه نعمة والله لا تقدر منها. ومع ذلك فتقصيرنا في تأمله وفي تدبره وفي العمل به وفي الاستمساك به لا يخفى على أحد، والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. بل كثير من الناس اتخذوا القرآن وراء ظهورهم وهجروه، إما هجر تلاوة أو هجر عمل به، فأصبح للزينة والافتتاح المواسم من غير أن يكون له أثر في حياته، وهذه مصيبة لا شك فيها. فالإنسان في مثل من مثل هذه المواقف ينبغي أن يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بهذه النعمة واغتنام هذه الفرصة قبل فوتها. ولذلك قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك هو خير مما يجمعون. يفسرها أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ويقول: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله. ففضل الله سبحانه وتعالى علينا هذا القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله. ولا شك أن هذا التفسير هو الحقيقة، يعني هو المقطوع به، بدلالة الآية التي قبلها في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذه الموعظة، هذا القرآن، هذه الهداية التي تفضل الله سبحانه وتعالى وامتن علينا سبحانه وتعالى بأن أنزلها إلينا وبلغنا إياها وحفظها، لم يكل حفظها إلى العلماء ولا إلى غيره، إلى الناس، كما وكل حفظ الكتب السابقة إلى أصحابها فأصابها التحريف والتبديل والتغيير. لكن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه لهذه الأمة أن حفظ عليها هذا القرآن. فأقول نقطع جزما لا إشكال فيه ولا امتراء في أن هذا القرآن الذي نقرأه ونتلوه ونسمعه هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكم من محاولة في تغيير حرف أو حركة، ويفضح الله سبحانه وتعالى من حاول ويعود وباله على نفسه، يفضح نفسه قديما وحديثا. وهذا مصداق قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأقول يا أخوان والله إننا لفي نعمة لا تقدر بقدر، ومن نعم الله عز وجل أن القرآن بلسان عربي مبين. لكن ننظر إلى أخواننا المسلمين الذين آمنوا به وحفظوه عن ظهر قلب وهم لا يعرفون ولا معنى من معاني. وهذه حقيقة والله، نجد من أخواننا من العالم الإسلامي من يحفظ القرآن من أوله إلى آخره، تسأل عن معنى كلمة واحدة، وإنما حفظه لأنه كلام الله ولا يفهم له معنى، يضطر إلى أن يرجع إلى الكتب المترجمة لمعاني القرآن حتى يفهم الآية، ونحن بلغتنا. ومع ذلك تقصيرنا ظاهر جلي مع كتاب ربنا عز وجل. وأمر آخر، وهو أن الإنسان قد لا يستشعر النعمة إلا عند فقدها، لا يستشعر النعمة إلا عند فقدها. فمثلا الكفيف إذا كف بصره عرف قدر النعمة الله عز وجل بالبصر. وكم من إنسان كان يعتمد في حياته على القراءة من المصحف، فلما كف بصره انقطع عنه فاستشعر النعمة التي كان الله سبحانه وتعالى قد أعطاه إياها، وتفريطه في أنه لم يحفظ كلام الله عز وجل. فالشاهد من الكلام والكلام والحديث يعني في غاية الأهمية النادفة، ونحن نتكلم يعني عن هؤلاء الموتورين المحرومين الذين يعني ذهبوا هذه المذاهب نسأل الله العافية، وحرموا تقديس هذا الكتاب وتعظيمه ومعرفة قدره. ونحن وإن كنا نرد عليهم، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لكن الواجب علينا أن نعرف قدر هذا القرآن وهذا الكلام. حينما نقول إن هذا كلام الله حقيقة، بس وينتهي أولئك يقولون كلام الله مجاز، ونحن نقول كلام الله حقيقة. ماذا يترتب على قولنا بأنه كلام الله حقيقة؟ هنا السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا، أو بعبارة أخرى ما مدى أثر إيماننا بأن هذا كلام الله حقيقة؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا، وأن نعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بهذا قبل إما أن ينزع من صدورنا صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون هناك ما يخل بيننا وبين الاستفادة من كلام الله عز وجل. نعم، يعني قبله هنا أحد الأخوان يقول من هم المعتزلة ومن هم الجهمية ومن هم الأشاعرة، لأنها عبارة تأتي في الكلام كثيرا، وهذه يعني من الأمور التي سبق الحديث عنها في أول الحديث عن الكلام على الشرح. فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم المتكلمين، كلهم يجمعهم علم الكلام، لكنهم على درجات أو بالأصح على دركات، فأبعدهم غلوا الجهمية، أبعد منهم الفلاسفة، يليهم الجهمية، ويليهم بعد ذلك المعتزلة. الجهمية نفت الأسماء والصفات بالكلية، المعتزلة أثبتت الأسماء دون الصفات، نفت الصفات كلها وأثبت الأسماء جامدة، والأشاعرة أثبتوا مثلهم الماتريدية، أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها الآخر، فهم حسب ترتيبهم أبعدهم عن الحق الجهمية، يليهم بعد ذلك المعتزلة، أقرب الناس إلى الحق إلى السنة هم الأشاعرة، لكن مع ذلك عندهم من الإشكالات ومن المخالفات الجلية الواضحة ما يعني ما هو معلوم. ولذلك صح أن ينسب إلى الجهمية كل من نفى شيء من صفات الله عز وجل، فيصح أن تنسب الأشاعرة إلى الجهمية لموافقتهم الجهمية أصول الجهمية في نفي بعض الصفات، وكذلك المعتزلة يسمون من الجهمية لموافقتهم لهم في نفي الصفات، فمن وافق الطائفة في بعض ما ذهبت إليه أطلق عليها ذلك الاسم. ولذلك قال لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل، من المعتزلة وغيرهم، الجهمية أعم أخص منه المعتزلة، أخص من أولئك الأشاعرة. طيب نعود إلى كلامنا، يقول المصنف وقوله بلا كيفية أي لا يعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز، فأنزله على رسوله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبرائيل من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس. قال تعالى قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. يعني من باب التكفير بنعمة الله سبحانه وتعالى علينا، مر على بعض إخواننا المسلمين في جمهوريات الإسلامية التي كانت تحت نير الاستعمار الشيوعي الخبيث أنه حتى المصاحف حرموا منها، فكانوا يستعيرون صفحة واحدة من القرآن بخفية ويتدارسونها في الأقبية تحت الأرض ويتناولونها، كلما حفظها يعني مجموعة نقلوها الورقة الواحدة وليس المصحف، الورقة الواحدة إلى المجموعة الأخرى في سرية وخفية دقيقة جدا، لأن عندهم هذه أشد من المخدرات أو غير ذلك من الأمور التي يعني من وجد متلبسا بها فإنها جريمة عظمى لا تغتفر، وقد تكون عقوبتها الإعدام. لكن الله حفظ هذا القرآن، وأولئك حفظ الله إيمانهم بهذا الجهد في مدارسهم من كتاب الله عز وجل بحسب قدرتهم، حتى كشف الله سبحانه وتعالى الغمة وانجلت تلك الفتنة التي كانت حاضرة، نسأل الله العافية والسلام. لكن الآن والمصحف يكاد يكون في يد كل مسلم حتى في تلك الجمهوريات، فهل عملهم به ومحافظتهم عليه ومعرفة قيمته على حسب ذلك الاهتمام وتلك المنزلة في ذلك الوقت أم لا؟ الله أعلم. يقول وقوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز، عبارة بلا كيفية تحتاج إلى ضبط المعنى. بلا كيفية أي بلا كيفية معقولة، وليس المراد نفي الكيفية، وليس المراد نفي الكيفية، لأننا نعلم أن صفات الله عز وجل لها كيفيات لكنها مجهولة. وهذا ما نص عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى في قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول، ما قال منفي، لكنه لا يعني للاستواء وللصفات كلها كيفية لكنها بالنسبة لنا مجهولة. فقوله بلا كيفية أي بلا كيفية معقولة لنا، وليس المراد نفي الكيفية. ومن المعلوم أن من أسس أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات الأساس الثالث وهو قطع الأطماع في إدراك كيفية صفات الله عز وجل، أنه لا يمكن أن يصل الإنسان إلى إدراك تلك الكيفية، لكن لها كيفية. كيف هي؟ السؤال عنها بدعة أيضا، لا يجوز أن يسأل عنها كيف استوى سبحانه وتعالى، كيف نزوله، كيف يتكلم أو كيف تكلم سبحانه وتعالى، لا يجوز لنا أن نسأل عن الكيفية. ولذلك قال قوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا، لا تعرف، لا ندري كيف تكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن، لكن له كيفية، كيفية مجهولة بالنسبة لنا، قال قولا ليس بالمجاز، قولا حقيقيا وليس بالمجاز. قال وأنزله على رسوله وحيا، وهو الوحي هو إنزال كلام الله سبحانه وتعالى كما أمر، أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبرائيل من الله وبلغه، وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأ على الناس، أي قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم على الناس. قال تعالى وقرآن فرقناه، وهذه من مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لتقرأه على الناس على مكث، أي في تؤادة وتمحل، من أجل أن يفهموا الناس ويتدبرون ويحفظونه. نعم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتن، ها، ونزلناه تنزيلا، أي أيضا نزل مفرقا منجما ولم ينزل جملة واحدة كما نزلت الكتب السابقة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، أنه نزل شيئا فشيئا بحسب المناسبات وبحسب المواقع وبحسب الحكم التي أرادها الله سبحانه وتعالى، لكنه لم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله كتابه عليه وحفظه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على حفظه وأن لا يتفلت منه شيء كان يحاول الاستعجال في ضبطه وقراءته، حتى قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، خلاص المسألة مضمونة، ما كنت تخافه تطمئن، إن علينا جمعه وقرآن. طيب بعد الجمع والقرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه. فالمسؤولية الآن هو الاتباع. الآن حفظ الله سبحانه وتعالى وتكفل بحفظه، لكن ما الذي علينا؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، هذا هو الذي علينا، هذه مسؤوليتنا وهو الاتباع. نعم، ثم إن علينا بيانه، ليس فيه غموض ولا فيه إشكال ولا فيه يعني مما يلتبس على الناس. نعم، قد يلتبس على شخص دون شخص، أما القرآن فهو كتاب مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت رسالته ليبين للناس ما نزل إليه من ربه، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم. ولا يعقل أن يكون هذا الكلام وهذا البيان وهذا الإفصاح ونتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوته بحفظه يعني عدم إهانته، والواقع أن الذي فيه ليس هو كلام الله عز وجل. وهذا من مرة معنا من الأدلة الفقهية والأدلة العقلية في أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، لأنه لو كان عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل لما حرمت قراءته على الجنوب ولا ما حرم مسه على المحدث، دل ذلك على أن هذا هو كلام الله عز وجل على الحقيقة وليس على المجاز، وهذه مرت معنا. نعم نعم. وقد ورد على ذلك، صار سيرنا بطيء جدا في الكلام، لكن لأنه يحتاج إلى حلحلة، ستحملون الجزاء والخير. نعم. وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر أو إنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم. قال تعالى تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال تعالى فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين. قال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. قال تعالى أنزل من السماء ماء السماء العلو. فقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن والمزن السحاب. وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات. وإنزال الحديد والأنعام مطلق. فكيف يشبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض. وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث. ولهذا يقال أنزل ولم يقل نزل. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الرب وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين. أحدهما أن تكون من لبيان الجنس. الثاني أن تكون من لابتداء الغاية. وهذان الوجهان يحتملان في قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. وقوله نعم نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر أو إنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. المتكلمون لما أنكروا أن يكون ما في المصاحف هو كلام الله حقيقة ورد عليهم كيف يكون ليس هو كلام الله وقد أنزل من عند الله عز وجل، فقالوا أصلا نحن ننكر أصلا النزول وننكر صفة العلو لله سبحانه وتعالى، فهي يعني بدعة مبنية على بدعة، فهي بدعة مبنية على بدعة أخرى. فهم ينكرون أن يكون ما في المصاحف هو كلام الله على الحقيقة، ويقولون إن إنزاله من عند الله عز وجل لا يدل على علو الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا مثل إنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. فركبوا بدعة على بدعة. نعم. فيرد عليهم المصنف رحمه الله تعالى هنا يقول إن إنزال القرآن جاء مختلفا عن إنزال الحديد وإنزال الأنعام. فأولا إنزال القرآن جاء مقيدا بحرف الجر من وبعده إما لفظ الجلالة أو اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته، ولم تأتي مطلقة. أنزله من الله من حكيم حميد. وهذه الآيات كلها تدل على هذا. فإنزال القرآن لم يأتي مطلقا إنما جاء مقيدا بحرف من وبعدها مباشرة إما باسم من أسمائه عز وجل أو منه سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته. على عكس إنزال المطر فإنه جاء مقيدا بأنه إما من السماء أو من المزن أو من المعصرات ولم يأتي أنه من الله، فلا يقاس هذا النزول بذاك النزول. لاحظتم؟ فإنزال القرآن جاء مقيدا بمن بعدها لفظ الجلالة أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. إنزال المطر جاء مقيدا بمن، لكن بعدها ليس لفظ الجلالة إنما من السماء، كما في قوله تعالى وأنزلنا من السماء، أنزلنا من السماء ما قال من عند الله أو من الله، من السماء ماء طهورا أو من المزن، كما في قوله عز وجل أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، فقيدت بمن بعدها من المزن، بمن أي من المزن، أو من المعصرات ويستحاب وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. أما إنزال الحديد والأنعام فجاء مطلقا وليس مقيدا بمن، جاء مطلقا وليس مقيدا بمن، وإنما مجرد إنزال الحديد. نعم. ثم فيه معنى العلو أيضا، حتى التي جاءت مطلقة وليست مقيدة بمن فيها معنى العلو الذي فسره المصنف رحمه الله تعالى عنه، ويأتي شرح بعد قليل. ولعل المراد من ذلك كله، يعني إنزال الحديد وإنزال النعام ونحو ذلك، لعل المراد من ذلك كله إنزال جميع النعم منه سبحانه وتعالى، ومن هذه النعم الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ومن هذه النعم الثمانية أزواج من الأنعام، هذه من نعم الله عز وجل، فهذه النعم منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، فهي دالة على منة الله عز وجل وعلى علوه سبحانه وتعالى. لكن المصنف رحمه الله تعالى هنا خلط الكلام على كون القرآن منزل من الله عز وجل على اعتبار أن من لابتداء الغاية من الله عز وجل، وبين إنزال المخلوقات فهذه من الله عز وجل تفضلا ومنة منه سبحانه وتعالى، ومنها الحديد ومنها الأنعام وغيرها والمطر وغيرها، وهي كلها كل هذه دالة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. واضح ولا لا؟ هذا مجمل جواب المصنف رحمه الله تعالى. نعود إلى كلامه يقول: والجواب أن إنزال القرآن فيه، أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله، يعني مقيد بمن وبأنه من الله. قال تعالى حاميم: تنزيل الكتاب من الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال: تنزيل من حكيم حميد. وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إلى آخر الآية، أمرا من عندنا. وقال: فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، منزل من ربك بالحق. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فنلاحظ أن إنزال القرآن جاء مقيدا بمن التي هي بمعنى ابتداء الغاية، أنها ابتداؤه من الله عز وجل، كما قلنا في أول الحديث: منه بدأ. ثم كلها مضافة، الإنزال أنه مضاف إلى الله، أنه من عند الله من الله، أو اسم من أسمائه الدال على المسمى كما معروف في هذا المقام. وليس هذا في المطر ولا في الأنعام التي يقولون بأن الإنزال هنا واحد. أما المطر قال: وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء أو من المزن أو من المعصرات كما قلنا. فيقول المصنف: وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. قال تعالى: أنزلنا وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والسماء العلو، والسماء العلو، وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن، والمزن السحاب، وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات، من المعصرات. قوله وأنزلنا من السماء، قال السماء العلو، السماء لها إطلاقان، السماء في القرآن لها إطلاقان. السماء تطلق ويراد بها المبنية ذات الأبواب المحفوظة بالملائكة، السماء المبنية، وهي المعنية في قول الله عز وجل والسماء ذات البروج. وتطلق السماء على العلو، والمراد كما يقول العرب كل ما علاك فهو سماء، فيطلق على السحاب سماء لأنه في العلو. ومنه قوله تعالى هنا وأنزلنا من السماء، أي من السحاب وليس من السماء المبنية، وليس من السماء المبنية. وكما في قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فالسراج الشمس والقمر المنير هذه ليست في السماء المبنية، إنما هي في العلو، في العلو. فالسماء تطلق في القرآن يراد بها السماء المبنية ويراد بها العلو، ويحدد المعنى السياق، ففي كل سياق ما يدل على المراد من ذلك، هل هو السماء المبنية المحفوظة أو العلو الذي المطلق في كل ما علاك فهو سماء. نعم. قال وإنزال الحديد والأنعام جاء مطلق، مطلقا ما جاء مقيد لا بمن ولا بأنه من عند الله عز وجل، وإنما جاء مطلقا، كما في قوله تعالى وأنزلنا الحديد، فيه بأس شديد، ما قال من الله ولا من السماء ولا شيء، إنما قال أنزلنا الحديد، وقال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ولم يقيدها بمن، فجاءت مطلقة. إذن هناك فرق بين إنزال القرآن من الله وإنزال السماء المطر وإنزال الحديد والأنعام، واضح؟ طيب. قال وإنزال الحديد والأنعام مطلق، فكيف يشبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ كيف يشبه إنزال الحديد وإنزال الأنعام بإنزال القرآن وهو يختلف؟ واضح؟ قال فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية من الأرض. عاد المصنف رحمه الله تعالى يقول ومع هذا الفارق الواضح بين إنزال القرآن وإنزال الحديد والأنعام، فإن أيضا إنزال الحديد والأنعام يدل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. كيف يكون ذلك؟ قال الحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض، وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود، كلما كان من جبال أعلى كان حديده أجود. قال والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أقحام الإناء، فالذكور تعلو الإناء فينزل التوالد، إنما هو نتيجة إنزال الماء من الذكور ينزل على الإناء. وهذه جميع الحيوانات بلا استثناء كلها من إنزال من أعلى إلى أسفل، دل ذلك على ماذا؟ على إثبات صفة العلو. قال بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناء، ولهذا يقال أنزل ولم يقل، أو يقال ولم يقل نزل. قال ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض، الجنين ينزل من بطن الأنثى إلى يعني من أعلى إلى أسفل أيضا، الجنين المولود. نعم. قال ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوطن، وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. فالمراد من هذا كله أن يقول حتى هذه التي جاء الإنزال فيها مطلقا فهي تدل على الإنزال الحقيقي وهو أنه من علو إلى أسفل، لكن نحن نقول والله أعلم علم عند الله عز وجل إن المراد أنزلنا الحديد وأنزلنا الأنعام وغيرها، إنما هذا هو من باب إنزال نعم الله عز وجل، فأصلها كلها نعم الله عز وجل المنزلة من عنده سبحانه وتعالى. قال وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين، أحدهما أن تكون من هنا لبيان الجنس، والثاني أن تكون من لابتداء الغاية، لابتداء الغاية. إذا كانت من لبيان الجنس يكون معناها وأنزل لكم جنس الأنعام، أنزل لكم الأنعام جنس الأنعام، وإذا كان معناها من لابتداء الغاية كما في ماذا؟ في أنزلنا في نزول القرآن لابتداء الغاية، يكون معنى أن ثمانية أزواج مبتدأها من الأنعام، في هذه من الأنعام، ابتداؤها من هذه الأنعام. قال: وهذان الوجهان محتملان في قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل لكم من أنفسكم يعني من جنسكم أزواجا، ومن الأنعام أزواجا، ومن الأنعام أزواجا. ومعلوم أن من هنا لها معاني متعددة كثيرة، حتى أوصلها بعضهم إلى 12 معنى. نعم، فمنها لابتداء الغاية كما مرت معنا فيما تقدم، ومنها للجنس كما مرت هنا، ومنها للتبعيض، من تأتي للتبعيض، ومنها أنها زائدة، ومنها أنها إبدال وتأتي بمعنى الفصل، وتأتي بمعنى التبديل، وتأتي بمعنى الانتهاء، البدء والانتهاء، وتأتي بمعنى عن أو بمعنى في أو بمعنى الباء. من تأتي بمعنى عن وتأتي بمعنى في، ها؟ ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، وتأتي بمعنى الباء. على كل يعني معاني الحروف كثيرة جدا، نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Thank you.